بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا إلى النوع المسألة الحادي عشرة. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: الحادي عشر: إذا روى ثقة عن ثقة حديثا ورجع المروي عنه فنفاه. الشيخ ينفي ذلك، يقول ما حدثت بهذا الحديث. فالمختار أنه إن كان جازما بنفيه بأن قال ما رويته أو كذب علي أو نحو ذلك فقد تعارض الجزمان. تعارض الجزمان أي التلميذ يجزم، يقول حدثني فلان يجزم، والشيخ يجزم أيضا يقول ما حدثت به، تعارض الجزمان. والجاحد هو الأصل فوجب رد حديث فرعه ذلك. الجاحد هو الأصل هو الشيخ فوجب رد حديث فرعه ذلك التلميذ. التلميذ يروي عن شيخه ثم لا يكون ذلك جرحا له يوجب رد باقي حديثه، يرد هذا الحديث بعينه وليس هذا قادحا في جميع روايات التلميذ. ثم لا يكون ذلك جرحا له يوجب رد باقي حديثه لأنه مكذب لشيخه أيضا، يعني من حيث المعنى، من حيث المعنى أنه يقول له هو حدثني وما يكذب شيخه صراحة يقول كذاب، إنما المقصود هو ينسب إلى شيخه خلاف ما يدعي. الشيخ يدعي أنه لم يحدث وينسب إليه التحديث لأنه مكذب لشيخه أيضا في ذلك. وليس قبول جرح شيخه له بأولى من قبول جرحه لشيخه فتساقط كل منهما ينفي عن الآخر، أنه الشيخ ينفي أنه حدث به التلميذ والتلميذ يثبت أن شيخه حدثه وينسب إليه خلاف ما يقول. أما إذا قال المروي عنه لا أعرفه، الشيخ يقول لا أعرف ما أذكر، أما إذا قال المروي عنه لا أعرفه ولا أذكره أو نحو ذلك فذلك لا يوجب رد رواية الراوي عنه. يعني ذاك جازم يقول حدثني، الشيخ ما جزم بالرد إنما قال ما أذكر، إذن يقدم رواية التلميذ أنه جازم بذلك، فذلك لا يوجب رد رواية الراوي عنه. ومن روى حديثا ثم نسيه لم يكن ذلك مسقطا للعمل به عند جمهور أهل الحديث وجمهور الفقهاء والمتكلفين والمتكلمين، خلافا لقوم من أصحاب أبي حنيفة صاروا إلى إسقاطه بذلك، منهم أبو جعفر الطحاوي فقد رد أحاديث بذلك كما في شرح المعاني الجزء الثالث صفحة 7، في شرح المعاني الجزء الثالث صفحة 7 رد الحديث الذي سيأتي. قال: وبنوا عليه ردهم حديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل. الحديث من أجل أن ابن جريج قال: لقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه. هناك فائدة العراقي، قال العراقي رحمه الله: لا يصح هذا عن ابن جريج لا بهذا اللفظ ولا بهذا اللفظ، أي لا بلفظ فلم يعرفه ولا بلفظ فأنكره. قال: أما كون الترمذي لم يوصل إسناده فإنه رواه متصلا عن ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن سليمان بن موسى. ثم قال: وقد تكلم بعض أهل الحديث في حديث الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن جريج: ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره، فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا. وأما كونه معروفا في كتب العلل باللفظ الذي ذكره المصنف فهكذا هو في سؤالة عباس الدوري عن ابن معين وفي العلل لأحمد. وأما كونه لا يصح عن ابن جريج فروينا في السنن الكبرى البيهقي بالسند الصحيح إلى أبي حاتم الرازي، سمعت أحمد بن حنبل يقول: وذكر عنده أن ابن علية يذكر حديث ابن جريج لا نكاح إلا بولي. قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألت عنه فلم يعرفه، وأثنى على سليمان بن موسى. فقال أحمد بن حنبل: إن ابن جريج له كتب مدونة، وليس هذا في كتبه، يعني حكاية ابن علي عن ابن جريج. قال: وروينا في سنن البيهقي أيضا بإسناد الصحيح لعباس الدوري سمعت يحيى بن معين يقول في حديث لا نكاح إلا بولي الذي يرويه ابن جريج، قلت: إن ابن علي يقول. قال ابن جريج: فسألت عنه الزهري فقال: لست أحفظه. فقال يحيى بن معين: ليس يقول هذا إلا ابن علي، وإنما عرض ابن علي كتب ابن جريج على عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد فأصلح له، يعني الزيادة أنه سأل الزهري فلم يعرفه، لم تأتي إلا من طريق ابن علي، وابن علي لم يأخذ عن ابن جريج، نعم أصلح عرض كتبه على عبد المجيد، وعبد المجيد فيه ضعف من قبل حفظه. قال: وروينا في سنن البيهقي أيضا بسند صحيح لجعفر الطيالسي سمعت يحيى بن معين يقول: رواية ابن جريج عن الزهري أنه أنكر معرفة حديث سليمان بن موسى. قال: لم يذكر عن ابن جريج غير ابن علي، وإنما سمع ابن علي من ابن جريج سماعا ليس بذاك، إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد ابن عبد العزيز، وضعف يحيى بن معين رواية إسماعيل عن ابن جريج جدا. وقد ذكر الترمذي في جامعه كلام يحيى هذا الأخير غير موصل الإسناد. على كل حتى ولو ثبت يكون من باب من حدث ونسي كما مثل به المؤلف، على أن القصة نفسها يعني أنكروا هذه الزيادة. قال ابن جريج: لقيت الزهري فسألت عنه هذا الحديث فلم يعرفه. قالوا: ما أتت هذه الزيادة إلا في طريق ابن علي، وابن علي صحح كتبه على عبد المجيد ابن أبي رواد وفي ضعف من قبل حفظه. الحديث الثاني يصلح مثالا، وهذا الحديث أيضا يصلح إن ثبتت الزيادة يصلح مثالا. قال: وكذا حدث ربيعة الرأي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين. فإن عبد العزيز محمد الدراوردي قال: لقيت سهيلا فسألت عنه فلم يعرفه. سهيل نسي أنه حدث به، ولكنه لم ينكر ذلك، بل بعدها كان يحدث بالحديث عن ربيعة عن نفسه، يقول: حدثني ربيعة عني عن أبي هريرة. قبل كلام ربيعة لأنه يثق به. قال: والصحيح ما عليه الجمهور، لأن المروي عنه بصدد السهو والنسيان، والراوي عنه ثقة جازم، فلا يرد بالاحتمال روايته. ما هو الذي على الجمهور؟ والصحيح ما عليه الجمهور. ما هو الذي على الجمهور؟ قبول الرواية إذا لم يجزم الشيخ بالإنكار، إذا قال: ما أذكر أو ما أعرفه. نعم، فالتلميذ كان ثقة قبل جزمه. ولهذا كان سهيل بعد ذلك يقول: حدثني ربيعة عني عن أبي، ويسوق الحديث. وقد روى كثير من الأكابر أحاديث نسوها بعدما حدثوا بها عمن سمعها منهم، فكان أحدهم يقول: حدثني فلان عني عن فلان بكذا وكذا. وجمع الحافظ الخطيب ذلك في كتاب أخبار من حدث ونسي، وقبله أيضا الدارقطني جمع في ذلك. إذا كذبه قال هذا الكلام ما قلته ولا أخذ، لماذا لا يقدم كلام المثبت؟ التلميذ يثبت هذا، وذاك أيضا يثبت أنه ما حدث، وأخبر بكلام نفسه، من أجل الاحتمال توقف في الحديث نفسه فقط ولم يقدح في الرام. قال: ولأجل أن الإنسان معرض للنسيان كره من كره من العلماء الرواية عن الأحياء، منهم الشافعي رضي الله عنه. قال لابن عبد الحكم: إياك والرواية عن الأحياء. والله أعلم. نعم، أسنده البيهقي في مناقب الشافعي الجزء الثاني صفحة 38، والخطيب في الكفاية صفحة 222، أسنده البيهقي في كما في مناقب الشافعي الجزء الثاني صفحة 38، والخطيب البغدادي كما في الكفاية صفحة 222. والمقصود أنه يحدث عنهم في حال حياتهم، لا يحدث عنهم في حال حياتهم، احتمال أن ينسوا فيحصل التهمة يتهموك بالكذب، هذا هو مراد الشافعي رحمه الله. وكذلك هناك فائدة أخرى على أن الإنسان يحدث عن أموات ويعتمد كلام من قد مات، لقول ابن مسعود فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، كما ثبت عن ابن مسعود أخرجه أبو داود في الزهد وغيره، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فالإنسان مثلا إذا أراد أن يحدث الناس بأقوال علماء أو ما أشبه ذلك فالأفضل في حق من مات، ولا شك أنه يستفاد من كان حيا، إلا أن النقل عن من قد مات أفضل. فإن الحي لا تؤمن على الفتنة، هذا أمر ناهيك عن تدريس كتاب نفسه، اختيار كتاب لتدريسه هذا أيضا استحسن أن يكون في حق من قد مات، فإن الحي لا تؤمن على الفتنة. إذا اخترت كتاب لتدريسه فالأفضل في حق من قد مات. ومع ذلك ليس المقصود أن الإنسان يبقى يسيء الظن بأهل العلم، ما يصلح، إلا أنه أفضل من باب الأفضلية. هو حديث كثير، من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن على الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدح الصحابة. قال المسألة الثانية عشرة: من أخذ على التحديث أجرا، يعني ما يحدث الله بأجرا، منع ذلك من أخذ على التحديث أجرا منع ذلك من قبول روايته عند قوم من أئمة الحديث، فقالوا ما يؤخذ عنه الحديث لأنه يأخذ الأجر على التحديث. وروينا عن إسحاق بن إبراهيم أنه سئل عن المحدث يحدث بالأجر فقال لا يكتب عنه، وعن أحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي نحو ذلك. وترخص أبو نعيم الفضل بن دكين وعلي بن عبد العزيز المكي وآخرون في أخذ العوض على التحديث، وذلك شبيه بأخذ الأجر على تعليم القرآن ونحوه، غير أن في هذا من حيث العرف خرما للمروءة والظن يساء بفاعله، إلا أن يقترن بذلك بعذر ينفي ذلك عنه، كمثل ما حدثني الشيخ أبو المظفر عن أبيه الحافظ أبي سعيد السمعاني، عندكم أبو سعد أو أبي سعيد، عندك أبي سعد كان أقرب أبي سعد، عن أبيه الحافظ أبي سعد السمعاني أن أبا الفضل محمد بن ناصر السلامي ذكر أن أبا الحسين بن النقور فعل ذلك، لأن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أفتى بجواز أخذ الأجر على التحديث لأن أصحاب الحديث كانوا يمنعونه عن الكسب لعياله، والله أعلم، من شغل عن التكسب فلا بأس أن يأخذ أجره على ذلك. وينبغي على ولاة أمر المسلمين أن لا يهملوا أهل الحديث فيجعلون لهم رزقا في بيت المال يغنيهم عن أخذ الأجر على التحديث، من شغله يشترط في حق من عنده قدرة مثلا، يعني يعرف أن هؤلاء عندهم قدرة أن يعطوا شيئا من المال، وأما من ليس عنده قدرة فلا ينبغي ذلك، لا يجوز له أن يمنع العلم بشرط ماذا؟ بشرط المال. الاشتراط ينبغي أن يترك، يطالب بأخذ أجره مقابل انشغاله بتعليمه. وقد جاء عن الفضل من الدكين أنه قال يلومونني على الأخذ الأجرة وفي بيتي 13 نفسا وما لهم وما في بيتي رغيف، 13 نفسا وما في بيتي رغيف. وأخذ الأجرة عفان بن مسلم الصفار أبو نعيم الفضل من الدكين وعفان بن مسلم، وكان الإمام أحمد يدافع عنهما، وقال شيخان كان الناس يتكلمون فيهما وكنا نلقى من الناس في أمرهما ما الله به عليم، يتكلم الناس بهم من أجل أخذ الأجرة. قال وقد قام بأمر لم يقم به أحد، يعني وقوفهم في فتنة خلق القرآن، ما أجاب أبو نعيم الفضل بن دكين وعفان بن مسلم الصفار أخذ الأجرة على التحديث فتكلم الناس بهم عليهم ودافع عنهم الإمام أحمد. قال وقد قام بأمر لم يقم به أحد. على كل، لا شك أن الأفضل هو ترك ذلك، ترك ذلك، ترك أخذ الأجرة على التحديث. الله المستعان. وأما اشتراط ذلك تكثرا فهذا قادح في الرجل، يقدح فيه مجرد تكثر أموال تجارات ما يحدث إلا بمال على سبيل التكثر في المال، هذا يقدح فيه. نعم هذا يقدح فيه. نعم حديثنا حق ما أخذتم على أجلان كتاب الله. عمن هذا الحديث؟ عن أبي سعيد. وفي البخاري عن ابن عباس في قصة الذي جاء أصل الحديث مروي عن أبي سعيد، لكن كان الزيادة هذا في حديث ابن عباس. فهل استفاد منه أنه يجوز أن يعلم أن يأخذ مالا مقابل التعليم في الرقية؟ هذا الحديث عام يعني بدون اشتراط، إذا لم يتعين عليه، إذا تعين عليه وانشغل فنفس ما تقدم يعني أخذ شيئا مقابل انشغاله. بقي إذا لم يتعين عليه هناك من يعلم غيره فيستطيع، فلا يجوز له أخذ ذلك، يعني اشتراط ذلك لا يصلح. إذا أعطيه بدون اشتراط هل له أخذه؟ كما يعطى الرزق من بيت المال، أو أعطاه شخص بدون اشتراط فأمر طيب، لأنه نوى الأجر من الله ويسر الله له شيئا من المال. قال الثالث عشر: لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماع الحديث أو إسماعه، كمن لا يبالي بالنوم في مجلس السماع، وكمن يحدث لا من أصل مقابل صحيح يتساهل في الرواية أو في السماع. في السماع ينام وقت سماع الحديث أو يحدث من أصل غير مقابل، وكما يحدث لا من أصل مقابل صحيح. ومن هذا القبيل من عرف بقبول التلقين في الحديث، يحدث على ما لقن به. ولا تقبل رواية من كثرت الشواذ والمناكير في حديثه. جاء عن شعبة أنه قال: لا يجيئك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ. ولا تقبل رواية من عرف بكثرة السهو في رواياته إذا لم يحدث من أصل صحيح. وكل هذا يخرم الثقة بالراوي وبضبطه. وورد عن ابن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي وغيرهم أن من غلط في حديثه وبين له غلطه فلم يرجع عنه وأصر على رواية ذلك الحديث سقطت روايته ولم يكتب ولم يكتب عنه. وفي هذا نظر، وهو غير مستنكر إذا ظهر أن ذلك منه على جهة العناد أو نحو ذلك، والله أعلم. يقدح فيه أن يتكبر وأن يعاند حتى في هذا الباب، يعلم خطأ ويعاند. أما إذا أبى أن يرجع بأن يظن أنه مصيب فهذا لا يقدح فيه. هذه من أسباب تضعيف الراوي، معروف بالتساهل في سماع الحديث أو يقابل من غير أصول، نعم يحدث من غير أصول مقابل. قبول التلقين هذا مما يضعف به الراوي، والتضعيف فيها تضعيف يسير، تضعيف من قبل الحفظ. من عرف بكثرة السهو في رواياته، كل هذا يخرم الثقة بالراوي وبضبطه. كذلك من بين له غلطه في واستكبر عن الرجوع بعد معرفة غلطه، هذا أيضا مما يقدح في الراوي. وهذا الأخير يقدح في عدالته. والأولى والأمثلة الأولى تدل على عدم الضبط، أما الأخير فهو يقدح في عدالته، يقدح في العدالة، يستكبر عن الرجوع إلى الحق، هذا يقدح في العدالة. قال الرابعة عشر: أعرض الناس في هذه الأعصار المتأخرة عن اعتبار مجموع ما بينا من الشروط في رواة الحديث ومشايخه، فلم يتقيدوا بها في رواياتهم لتعذر الوفاء بذلك على نحو ما تقدم. وكان عليه من تقدم يعني تقدم الشروط والضوابط التي يقبل فيها الراوي من حيث العدالة ومن حيث الضبط، ووجه ذلك ما قدمناه في أول كتابنا هذا من كون المقصود المحافظة على خصيصة هذه الأمة في الأسانيد والمحاذرة من انقطاع سلسلتها، فليعتبر من الشروط المذكورة ما يليق بهذا الغرض، أن الأعصار المتأخرة همتهم بقاء الإسناد، بقاء الإسناد، فأعرضوا عن جميع اشتراط عن التقيد بجميع الشروط، وإنما اكتفوا ببعض الشروط التي يحصل بها بقاء السلسلة. ووجه ذلك ما قدمناه في أول كتابنا هذا من كون المقصود المحافظة على خصيصة هذه الأمة في الأسانيد والمحاذرة من انقطاع سلسلتها، فليعتبر من الشروط المذكورة ما يليق بهذا الغرض على تجرده، وليكتفى في أهلية الشيخ بكونه مسلما. إذن هذا الشروط، هذه الشروط في الأعصار المتأخرة للمحافظة على سلسلة الإسناد، يكون الراوي مسلما، بكونه مسلما بالغا عاقلا، مسلم خرج به المجنون، البالغ خرج به الطفل أو غير البالغ، العاقل خرج به المجنون، غير متظاهر بالفسق، اشترط أن لا يتظاهر بالفسق بالفسق والسخف، غير متظاهر بالفسق والسخف، هل على هذا على هذا الذي ذكره هل يقبل المجهول هنا؟ يقبلون المجاهل، وما أكثر الأسانيد المتأخرة مليئة بالأسانيد، مليئة بالمجهولين، لأنهم اشترطوا فقط أن يكون غير متظاهر بالفسق، فإذا لم يعلم بفسق فقبلوا رواية، غير متظاهر بالفسق والسخف، وفي ضبطه بوجود سماعه مثبتا بخط غير متهم، يكفي أن يكون قد ثبت سماعه من ذلك الشيخ، وبروايته من أصل موافق لأصل شيخه، ولا شك أن الضبط يحتاج إلى أن يكون عنده إتقان حافظ، لكن ما عاد لم يعودوا في الأعصار المتأخرة يشترطون ذلك، اكتفوا فقط أن يكون سماعه مثبت، ثبت أنه حضر ذلك المجلس. وقد سبق إلى نحو ما ذكرناه الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي، وكذلك سبقهم الحاكم في المعرفة صفحة 19-20، سبقهم أيضا الحاكم، فإنه ذكر فيما روينا عنه توسع من توسع في السماع من بعض محدثي زمانه الذين لا يحفظون حديثهم ولا يحسنون قراءته من كتبهم، حتى قراءة الحديث ما يحسن قراءته من الكتب، ولا يعرفون ما يقرأ عليهم بعد أن تكون القراءة عليهم من أصل سماعهم. طيب، ووجه ذلك أو وجه ذلك بأن الحديث كأنه وجه إشارة للبيهقي، ووجه ذلك بأن الأحاديث التي قد صحت أو وقعت بين الصحة والسوق قد دونت وكتبت في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث، ولا يجوز أن يذهب شيء منها على جميعهم، وإن جاز أن يذهب على بعضهم لضمان صاحب الشريعة حفظها. قال البيهقي: فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يقبل منه، ليس موجودا في الكتب المصنفة. نعم، هذا يكون بالحسبان، ما رأيت حديث إلا في الكتب النازلة، حديث ما رأيته في دواوين الإسلام إلا عند ابن الجوزي، جوزي متأخر قليلا، ما تعتمد عليه. كذلك ما رأيت إلا رواه الذهبي مثلا في تاريخ الإسلام أو في بعض الكتب، أسانيد متأخرة نازلة عند الخطيب ابن عساكر، يعني ما أخرج أحدا من الأئمة المتقدمين، هذا يدل على أنه ليس محفوظا. قال البيهقي: فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يقبل منه، ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته، فالحجة قائمة بحديثه برواية غيره، والقصد من روايته والسمع من أن يصير الحديث مسلسلا بحدثنا وأخبرنا، وتبقى هذه الكرامة التي خصت بها هذه الأمة شرفا لنبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله أعلم. إلهي سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.